التي تكون في الغرفة وكل ما يتعلق بذلك. وذكر رحمه الله في فصل من الفصول النورانية بعد الذي تقدم قال: وينبغي للخطيب إذا رأى أثناء خطبته أمرا يطالب الشريعة واجبا كان مندوبا أن يقطع الخطبة ويأمر بأنها. هذا شيء خلقا يفعله من الخطباء، اللهم إلا أن يكون الخطيب متفقها في هذا الحكم عارفا بهذا الأدب، فإنه يتدخل ليبين أمرا أخطأ فيه الناس كمن يتخطى الرقعة أو كمن دخل الشرفة ولم يصلي ركعتين. والسبب في ذلك حديث سويد بن الغطفان رضي الله عنه في صحيح مسلم لما دخل الناس يكتب قال: الصلاتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما أو قم فصلي ركعتين. وفي رد: وتجاوز فيهما أو تجاوز فيهما أي خففهما، يتسنى له الجمع بين الخطبة أو بين سماع الخطبة وبين الركعتين، فلا يطيل ركعتين لئلا يفوت على نفسه سماع الخطبة. وهنا فائدة عند المالكية، وأن المالكية تفترض أن الذي يصلي ركعتين ولمن يخطب يفترض عليه داخل الركعتين أن يكون قائما بسماع الخطبة، يعني أنه لم يجوز ركعتين ولمن يخطب. المالكية قولا واحدا لا يصلون التحية والإمام يخطب، وهو الشراء القائم دائما في المساجد والخلافات بين مصل وبين جالس وبين امرأة في مصلى النساء تمسك امرأة من شبابها وتجلسها رغم أنفها واجلس إلى تصلي. وما حدثتني بعض النساء كبريات السن قالت: يعني بعض النساء تحاول أن تجلسني رغم أنفي وتمسكني من جعبائتي وتجلسني. فهذا الصراع بين المالك والجمهور في ركعتين قرانه هذا حديث سويد بن غطفان عند الجمهور، وهذا قال له: كن فصلي ركعتين. ماذا ما قال له كن فصلي ركعتين والحديث ثاني صحيح ولا اجتماع فيه وليس هو المخصص وليس هو المنسوخ وليس هو المقيد وليس له معارض، وجب العمل به كما اصل السنه. أما المالكية فافترضوا أمورا في حديث سويد الغطفان هذا، الأول أنهم قالوا: إذا صلى ركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة كيف يتسنى له أن يجمع بين صلاة ركعتين وبين سماع الخطبة؟ ما جعل الله لرجل مثقلين في جنبه. صحيح أنه ما جعل الله لرجل من القلبين في جوفه، لما فرضتم على مصلي ركعتين أو ألزمتموه بأن يستفيد الخطبة؟ أليس بالصلاة؟ ما شأنه بالخطبة؟ وما دخل إلى سماع الخطبة بعد ما دام هو مصلي فهو في صلاة، والخطبة بمعزل الآن حتى إذا صلى ركعتين تسنى له سماع الخطبة، ففرض عليه أنه أثناء صلاة الركعتين أنه يجب عليه أن يجمع بين صلاة ركعتين وبين سماع وأن سماع الخطبة واجب عليه ولو كان داخل التحية، كيف يجمع بين الصلاة وبين التحية؟ أبدا. استدل أيضا بحديث: إذا دخل الإمام فلا صلاة ولا قراءة حتى ينجي، وحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فما بقي إلا أن تصلي ركعتين، أبدا ما بقي إلا أن تصلي ركعتين هو السنة وهي الحق، والحديث ضعيف، وحديث سويد غطفني صريح في بابه الله أشمل في قطعي الخطيب والبطل والمخاطبة والمخالفين فأن ينهى ويأمر ينهى رجلا شرفا فيقول له أنت صلي ركعتي من عجيب الأمر أن خطيبا في دار البيضاء رأى واحدا يصلي فقال له اجلس لا تصلي عجيب فالنقاش يقول كن صلي ركعتين وشوف واحد يقول لأحدهم اجلس لا تصلي سبحان الله النبي يقول كن صلي وتقول اجلس لا تصلي من يتبع من يتبع يقول الرجل المستخدم من يتبع فقال في بعض النواحي هنا أقام الشعب خبراء مالكية وتعالى تشوف كل مالكي كبير تجدون له مخالفة المذهب بما يخالف عند بدوي أو ظهوري التدريب خذ مجموعة منهم اختار من تشاء تعالى لابن العربي ابن العربي مالكي كبير وفقيه عظيم وفشر وإمام من أئمة الخير في زمانه وخالف المالكية منها قوله ما أشهد أن الذي جاء به من قبل حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذه التشبه مذكورة في فروع المالكية تقولها بعد الشهادة ثم تقول وأشهد أن الذي جاء به محمد حق ثم تقول والمصبر على محمد قال لا دليل عليها استفسار ورفضها ابن العربي وأبعدها من فعل هذا؟ ابن العربي ابن العربي فهذا تبقى بعد وفاة المالكي من سوء 420 فهذا تبقى القرافي القرافي أول الإشكالات على المالكي وفي صحيح المالكي الكبير وأصولي ومثلة صاحب الفروق وصاحب القواعد وكم أنكر العدولة من قبل بعض إمام الدليل بدعوى مدى مالك في قضية السبع غفلات في قضية الأذان في حكمة أصلا أول الإشكالات على المالكية وهكذا كله ابن عبد البر في الوقت قال في الاستنكار والحديث الثالث ولا يدري لما قال ذلك من هذا واتباع الدليل ايضا فذكر الفرد طبيعه ابن عبد البر عندي بركنه وصحته لما اراد ان يواجه ثم سالوا المالكيه انهم يتبعون الدليل فلست انت بمتبرد عن المذهب ولا بخارج عن المذهب حين لا تذهب مع المذهب في شيء معين في فرعية معينة لست بعاقل المذهب ولست بخارج عن المذهب حاشا وكلا بل المذهب أصل وتاج على رؤوس المالكية ولكن مالك علمنا أن نتبع الدليل وأن الحق في الدليل وليس شيء آخر. هذا حديث سورة الغطفان فكرنا بموضوع صلاة ركعتين الإمام يخطب فهذا النبي قد قطع الصلاة ولكن يقول في رأي الناس أن يسكت من يفتتن الخطيب يسكت من يفتتن يقيم من جلس ولم يصلي يجزي من يتخطى الرقاع ومن أرى بتخطى الرقاع يجلس أو ينبه من حلق حلقة يوم الجمعة والتحليق يوم الجمعة نهي عنه والتحليق أو الحلق يوم الجمعة والحلق المقصود به جمع حلقة قرأ بعضهم الحلق وبقي 15 صلاة الليل في قبل الجمعة واستفسرها الحل وهذا صحيح هذا وقيل عن بعضهم ممن يستفق العلم وتبرر الى دينه انها الحق وليس المهندس أن عثمان جاء متأخرا وعمر رضي الله عنه فسأله عن تأكله فقال له وجدت على أن تربع فقال الوضوء أيضا أخرجه البخاري قال ومسلم هذا فيه دخول عثمان متأخرا وإنكار عمر على عثمان فقال عثمان ما وجدت على أن تربع يعني ولم أجد شيئا آخر فتركه وليس بسبب من انشغلت بأعمال فإن الإمام ضربت بيدا للوضوء وحسب أنه توقع ولم يتأخر قال قال عمر والوضوء أيضا أيضا بمعنى أنك لم تغتسل أو أنك توقعت متأخرا أو أنك شغلت الوضوء عن التكبير إلى الجمعة فدخلت الإمام واغتسل. أما الشافعون الحاضرون فلا يأمرون ولا ينهون عن المنكر والإلحاد بالكلام بل بالإشارة. بالإشارة جوزها بعض أهل العلم ومنعها آخرون بأن تحريك الحصى يعد لغوا. والإشارة إلى الناس قد تعد لغوا عند بعض أهل العلم. وهنا المؤلف ذكر أنها ليست من اللغو ونقل النووي عن بعض أهل العلم أنها ليست من اللغو وعلى كل حال الخلاف في الإشارة هل تعد لغوا أم لا إذا أشرت إلى الإنسان تقول أجلس بدون أن تتكلم تشير إليه الآن أجلس فإذا كانت الإشارة تتداوي فبعضهم عدها لغوا ما ينبغي مزاولتها في الجمعة وبعضهم قال ولا إشارة ولا تحريك عود الحصير تحريك عود الحصير كان من قبيل كتب الفصر الفصر من الدون أو من الزمار أو من الديس بعضهم يسميه في جيرة أصحاب الحصار يسمونه الديس الديس هو عود الحصير ينبت على وقت الأكرع بكثرة هذا مكانه هناك تصنع الفصول القديمة الرقيقة وفي الفصول الغليظة قديمة التقنى تصنع في انتظار في جنوب المغرب أما الفصول الرقيقة فهي قليلة فهذا العود كان بعضهم ربما أخذ عودا من عود الحصير يلعب به والإمام يقبل فمن حرك العود فقد لها ومن حرك الحصى فقد لها ومن اشتغل عن الخطيب فقد لها والإشارة كلها مختلف فيها فربما كانت لكن لو ذكر وسلم هل يرد عليه السلام؟ أو يعاقب بفترة السلام عليه ولو جاء متأخرا فإن جئت متأخرا فاقرأ بسرعة مجلس أو صلى ركعتين مجلس ولا تلقي السلام وكأنه دخل في أول الوقت يريد أن يلتفت الناس إليه لا ينظر إلى دخوله كفعل بعض الأقارب أو إلى بعض المستقبلين الذين يريدون تكبير أنفسهم فيدخل يريد أن يلفت العامة إليه وأنه حاضر بجلابيبه وقعقيسه وسلاهمه فيسلم ادخل نعي الناس من سلامه في كل مسلم لتستمع الخطبات لا تثبت التسليم بالشرط المتبعي قال بعض اهل العلم يعاقب بفتح برد السلام عليه بفتح رد السلام عليه فترد عليه السلام وعقوبته انه جاء متاخرا فلا يرد عليه السلام فليس لاحد تكلم بشيء اصلا وله المنطلق من القول ما ينبغي ان يرى ولا يلتفت اليه ويستعمل في فعله من مس الحصى فقد لغى من مس الحصى فقد لغى كما ورد في الصحيح يعني في الصلاه وما تشاغل به عن الخشوع وحضور القلب فهكذا استعار العلماء من اللغو عن الصلاه اللغو عن الخطبه فمن مس الحصى في الصلاه فقد لغى وكذلك من مس الحصى في الخطبه فقد لغى فهذا من أجل جلوسي عند خطبتي الجمعة تقول هي عن أشياء الأمر المعروف هنا هو عن المنكر شعب يده الأول وقوعه في غير موضعه المحلي فنهي عن القراءة ووقوع السجود وعن الصلاة بالأوقات المكروهة وعن الصلاة بحضرة الطعام ومع متابعة الأخوتين دون عن أشياء تكون بأصل مباحة إذا اقترنت بوضع أو اقترنت بزمان أو بمكان فيكون فعلها لهوا ها هو الأمر المعروف كما يعني المنكر جعل لهوا وقت حضور الجمعة لأن المتكلم أراد أن ينهى عن منكر أو أن يأمر بمعروف وجعل أمره بمعروف ونهيه عن المنكر عند خطبة الجمعة لهوا وفي ذلك نظافر كل عن الصلاة بالأوقات المكروهة وعن الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين ثم شاء في مصر الموالي فعقده لبيان أن مقام التذكير والوعظ والخطب مقام عظيم واتقاء كريم يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمد الله ويعظم ويمجد ويحذر من أهوال الموت الآن يذكر لك سياقا يبين لك فيه من أشبر ومن أنشر بخطبة الجمعة ما الذي يشبر بها ويناسبها قال مقام مقام تذكير ووعظ وإرشاد وتعليم فالأشبر أن يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعظيم الله وتمجيده والتحذير من الموت ويوم الحشر والسعادة والتسليم وهكذا يكثر فيه من المواعظ المتظاهرة المواعظ المتظاهرة ما معنى المواعظ المتظاهرة؟ المواعظ المتظاهرة نقول الشيء المتظاهر الظهير نقول الظهير Thank you. الشهادة تعظيم الله وتمجيده والإرشاد إلى الأحكام والإرشاد إلى الآباء الموضوعات العامة لخطبة الجمعة حتى لا تتحدث تقول لا بأخت بعض الخطباء يقول والله معلوم كان لا أجلس أسبوعا كاملا أكتب خطبة الجمعة فكيف خطبة الجمعة أسبوع كامل ولم قال يضنيني ويتعبني الموضوع هذا الأول ثانيا احتاج أن أكتب خطبة وقال بعض المجتمع جماعة تكتب خطبة موحدة حتى تكون خطبة قوية جميل أن تتضاهم الجهود وتتضاهم فالظهير هو المعين المسلم لو كان بعضه ببعض غبيرا أو معينا معبدا مؤازرا مساندا فإذا كان المواعظ المتظاهرة أي المتكاتبة المتوازنة التي يؤازر بعضها بعضا ويبكي بعضها بعد بعض ومعنى ذلك أن الخطبة يجب أن تكون ميدانا للوعظ والإرشاد وللتفكير وتفكير النفوس والتنبيه على التقصير والتنبيه على مخالفة الأحكام والتنبيه على الظواهر الطارئة والعادات السيئات المستحيلة في المجتمع كل ذلك تجاوز لخطبة الجمعة ثم قال رحمه الله شو السنة ماذا تسمعه أدنى ثم تقدم ما قال بعد ذلك فهو الأول مقامات قل باجتناب البدع فيها وأحرار إظهار السنة للمتبعين يعني أول مقامات أن تبين فيها السنة النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة وأحرار فعليكم باتباع آثار المتبعين للسنة في كل شيء والانتفاع عن آثار المتبعين في كل شيء الانتفاع نتبع السنة والجماعة وننتفي من كل أثر من كل بدعة ومبتدعين ننتفي الانتفاع البراءة نبرأ إلى الله من أن نكون في سلسلة من سلاسل البدع أو أرومة من أرومات البدع أو طريق من طرق البدع نتبرأ إلى الله من ذلك قال ولا يزال أهل السنة على الحق ظاهرين هذا الأول قال فبأهل السنة للكلمة الثانية فبأهل السنة تدهش قلوب السامعين فبأهل السنة تدهش قلوب السامعين صاحب السنة هنا ما يذكر شيئا حتى يذكر أهل السنة ويذكر السنة الاتباع بمعنى المنتمي إلى السنة السنة جارية على لسانه وإشادته بها بالسنة دائما وتحذيره من الوقوع في البدع دائما فبها بالسنة تبتهج قلوب السامعين وتنقمع أنفس المبتدعين ولا يزال أهل السنة على الحق ظاهرين لا يضرهم خذلان المخاذلين الخذلان المخاذلين والمخالفين دائمين على ذلك حتى يوم الدين قالوا من البدع المحرمة في الوعظ والتذكير حركة الوعاظ بالتمايل والدق بالرجل والرقص والهبوط من درجة ودرجة والصعود هذه بدع يدق برجل العرب درجة ودرجة المنبر ويتمايل يتهادف ثم ينزل درجة ويرجع ومعنى ذلك أنه تحول إلى معورة في الوسط من بلد معورة تدور دوارة تدور قال لا وكلا هذا شيء مخالف للسنة موقع في حركات ليست مشروعة ولا عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل ونفس الشعر وتهيج النفوس على الصياح والصراع سأل الله بها تهيج النفوس على الصراع والصياح. بعض خطباء الجمعة يريد أنه إذا بدأ يخطب بشيء مؤثر أن تتبعه العامة بالصياح أو الله أكبر في وسط الجمعة لا إله إلا الله ويتابع له ويضجون بالكلام يضجون بالصياح هكذا يريد. قال ابن عطاه رحمه الله في أدب الخطيب تلك من البدع التي لا تحمد فليس التهيج بهذه الطريقة مما يحمد للخطيب وليس الصياح الرجلي أن يشيح الناس ويصرخون وليس لطم الوجه ولا لطم الشعر ولا شق الثياب واتيان بالداع والطرف وإنشاد الأشعار المهيجة وإحضار قضاء الجنائز لحفظ الأنغام لهم واحدة واحدة معرضين عن مقصود الشرع من الوعد والتذكير. قال الاتيان بالداع والطرف وإنشاد الأشعار المهيجة لذلك أشعار إذا أنشدها المنشد وقرأها الخطيب على رؤوس الأشعار فلأجل أن يبين ما فيها من حكمة لأجل أن يهيج الإنسان تهيجا صحيحا نحو العمل. كلمة تهيج يراد بها الحق ويراد بها الباطل. العلماء في أبواب الرقائق يذكرون التهيج بمعنى أن تنتفع النفس وتهيج وتستعد للعمل وتتأثر. أما تهيج لأجل الصلاة تهيج لأجل المظاهرات وتهيج لأجل إقامة الاعتصامات فليس هذا من الذي يشرح أبدا، بل نريد الموعظة أن تستقر في القلوب لا أن تكون محرمة لذاتها على الخروج من الشوارع. كلا، يقول إحبار قضاء الجنائز لحفظ الأنغام لهم يعني يحبر قضاء الجنائز لأجل الأنغام المعينة التي تستعمل في الأشعار لأجل أن تهيج العامة ولأجل أن تستميل قلوب العامة فما تفعل الرافضة. ما من ذكر عبرة إلا بالأنغام، ذكر بالأنغام وتغني، ذكر ركيب عند الرافضة. ما تجد الرافضة يذكرون ذكرا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أين محبة النبي في التأسي بأطفال النبي؟ النبي يذكر الله على خير الأحوال وبأحسن الأذكار صلى الله عليه وسلم، فلم العدول عنه إلى أذكار ركيبة؟ وقد نهى ربنا عن الاعتداء في الدعاء، قل ربكم تضرعوا وخفوا إنه لا يحب المعتدين. المعتدون في الدعاء هم المرادون في هذه الآية. الخروج عن ضبط الدعاء، الاتيان براكية القول، والإقسام على الله، لا يقسم أحد على الله، لا يسأل أحد على الله، أو الاتيان ببعض الألفاظ ركيبة كما قال الزرقشي في أحكام الأدعية، قال وكل أحدهم اللهم إني أسألك بمعاقب العز من عرشي، هذا الدعاء ركيبة. ما شرع لك أن تقول اللهم إني أسألك بمعاقب العز من عرشي؟ يحسبون الإتيان بهذه الغرائب من الألفاظ في الدعاء يحسبونها شيئا يتقربون به إلى الله وليس كذلك. عده العلماء في آداب الدعاء بأنهم من الاعتداء في الدعاء. وإذا يحضرون قراء الجنائز برواية الأنغام أو بحفظ الأنغام معرضين عن مقصود الشرع في التذكير الحامل على السكينة والوقار واستعداد الطاعات واتباع سنة البشير النبي يشوف كل حاجة يقول تأتي بها السنة وتعرف أن هذا هو من الأرض ما السنة. وقد قدم لكم في البداية الشيء ماذا قال فيه أن تكون عقيدته سلفية على منهج أهل السنة مثبتة لصفات الله غير معقول ولا مشبه وبعدها في الشروط الخطيئة. ثم لم يستع رحمه الله يذكر آداب الخطيب ونخير زملاءه بذكر هذه الوصية باتباع السنة. المهم ثم قال واتباع السنة البشير المدير وترك الكلام الهدير المهم للعرف وهو أقرب إلى النكير. فقول أحدهما ما طلب اقتلني والآخر اشتمي خمرا وكل هي الخمر أي لذبني بالقول والفعل. ويشبه التشويق على إلى الله الذي محله التعظيم بقضية الخمر. وفي الصحيح حاشر واقع وفي زمانكم هذا يقع من أصحاب المديح وأصحاب المديح النبوي على وجه الخصوص الذين يقرؤون كيف طاق رقية الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. لما يقرؤون هذا الكلام هو جميل ومدح عظيم ولا ينكر منه إلا بضعة أبيات ورقيته مدح جميل للنبي. وإذا به بعد هذا يقولون من حب في خير الورى. ثم إلى قوله أهشقاني من هويت خبرا. الصوفية يخلقون الأوراق الصوفية يخلقون مرضا ذكر الله الرحمة النساء وكل ذلك يوجد في كلامه وكلام الشرع وكلام الفقهاء وكلام العلم ليس ككلام الصوفية الغلاة كلام العلماء واضح وشهادة الفقهاء شهادة مشروعة وتحمل وتعبد وتنسك العلماء تنسك وفق الكتاب والسنة أما هؤلاء الذين يغالون في العبادة والتصوف فخرجوا عن الاعتبار أبدا لم يكونوا مرتدين أبدا ويشبه الرقة والدمعة الحاسدين له بالخمر وسقيها يخالف المقصود بالقول والحال والفعل وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بعضا وجدت قلوبهم وضاقت عيونهم وغضوا رؤوسهم لهم حنين هذا هو السبب هذا هو ولم يكن في الأول من هؤلاء أصحاب رسول الله أبدا أو ليسوا أولادهم فقط لكن يلبسون على العامة ويأخذون من يتسلون بالمحبين والمحبون هم جماعة من المسلمين نفوسهم طيبة أخلاقهم جيدة وجوههم متردده مصابيح خير وفيهم سهولة فالصوفية تعتمد على الأتباع من هذا الصيد تأخذهم لقيت واحدا قبل يومين في بعض الجهة وأنا داخل إلى مكان فاستدل علي بحارس المكان وقلت لك اسمه الأمن والدستور شكريتي جاء سلم علي وحشت واحد يصلي معنا في المسجد قال والله أنت تشبه واحدا قلت سبحان الله أنت وهو شبه واحد وهو على الإسلام البوتسيسية فما تبثر قلت الله يكون لك تلقاتنا الله يكتب لنا بخير ما قصر ويكتب لنا بخير مما بكت والخير مما بكت هو الحق فستنظر وريد أن يمسك بيدي الثلاثة ما دخل وإذا جميل داخل المكان جاء لنا مكان قد ترك حراسة المكان وزح ناس وتصور وكذا وتذكر ولطف فقلت له تريد ان تذكر هذه الناس قلت له يا اسماعيل الصحابه كيف يصلون عليك قالوا له يا رسول الله صلينا عليك وفعلا كيف نصلي عليك اعظم كيف نذكر الله اعظم كيف يذكر الله انت تريد ان تذكر تريد احدا معك الان لو امرت بين ان يكون شيخك الرسول عليه الصلاه والسلام وبين ان يكون شيخك انا مذكرا وبالشيخ لا ايهما تريد شوف خل النبي مستقبل والطول العليم ونظر الأصل في الشخص لما كان معه الحديد وضرب أقضى معه للحكم وإذا بصاحبه يقول لي جلست زوجته في أرض كبر لما وقف وطقش تركته وتنوعت فشل حديث الأول الذي قال تقطوع سبحان الله كثير من شبابنا عند الحس بالسنة وعند أن معرفة بالحق وتعبر على الأسماء فيما خير فقال له أن وجدت الرقص والعمارة والجنة قال فتركت أن المسجد قلت له وفاتي هل هذا الجنة مسرورة والصحيح المسجد هل وجد النبي وهذه المسجد التي تجدونها هل وجدها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة من الشر والجنة هل وجدها التابعون والأستاذ الأولون؟ هل وجدها الفضيل بن عياض الخراسان؟ هل وجدها إبراهيم بن أدهم؟ هل وجدها الجنيد؟ هل وجدها فلان أبو الفضيل بن المرعشي؟ هل وجدها فلان؟ قلت لنا لو سيما المرء التبعي هو السنة وعليك بمراجعة نفسك في عبادتك فكم من مريد بالخير لا يصيب الخير ولا يشهد له الخير وليس كل محب بالخير يبشر بما الخير ان يكون صالحا والصالح هو الخالص والصواب خالص أو ربي هو الله والصواب معه اتباع الرسول قد يكون فيه متابعة السنة قد يكون مشروعا ولا يكون متبعا ولا محدثا فهذا الله أيها اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. هذا ابن عطار المتوفى 724 الإمام رحمه الله ويترك في كل جملة من جمل هذا الجزء المحدثين إذا ويعدنا بالسنة بالسنة من اتباع ويحذرنا من الإحداث والبدع. قال ولم ابتلي به الناس في ليالي القدر والعشر الأخير من رمضان التي يختم فيها المصبرون أيام رمضان فيقدم أحدهم ويظهر للصلاة ويعلى التقديم ثم يسعده منبارا عاليا ويزينه ويطيبه ويعلمه الإشادات والتدقيقات ويبدل له من يحفظ النغم عليه ويوقف عن يمينه وعن شماله الشمع قد يقول أنها بدعة. قال يقدمون صبيا صغيرا حفظ القرآن. قال ونعم التقديم التقديم لكن هو يمكن إسعاده منبرا ثم تعليمه الأناشيد المرققة المزينة وإضاء الشموع عن يمينه وعن شماله. قال ويأتي إلى بيته قبل ذلك بما يعادله الكحة والجرأة والنغم وذنكرة الله عرفت ما بدأ هذه الكلمات ما عذركم بها. أما قضية الكحة ما هي الكحة؟ الوقاحة. الكحة هي الوقاحة توقح يتوقح والمصدر الكحة والتواقف تفاعل فهذا من التواقف أي من التشرف والتجاسر بغير حق ومن الجرأة ما يحمد كلمة الحق في سياق الممتن تعد جرأة محمودة. وأما الكحة فهي أن يتجرأ بحضرة من هو أكبر منه أن يكشف نفسه فيما هو أصغر منه أن يتعالم وأن يتمشى قبل المشيقة وأن يتعالى قبل علو ويكبر قبل كبر وهذا من التوافر. كما رأيت واحدا في بعض الأيام وأنا أعرفه صغيرا وجدت بعلمة كبيرة في محطة القطاع في بعض المدن وسلمت عليه وأنا أنظر إليه ما ملكت نفسي وإني أطالع فيه من مقدمة رأسه إلى خمس قدمه وما ملكت نفسي وأقول ما الذي سمعت من نفسك يا رجل ما هذا؟ فأنا واحد هو كبير عند هذا لكن هو ليس كبيرا عندي أنا أكلمه كما رأيته وكما أعرفه. الإنسان يرتقي مرتقا أكبر منه ويتجافى ويتمشى قبل مشيقه ويتعلم قبل وقت العلم. هذا فإذا هذه الكحة والجرأة والنغم. النغم له أدوار وله طبقات وله أسماء ومقامات أنتم تعرفون هذه المقامات تسمعونها كثيرا فهي مقامات في الأصل يعرفها أصحاب الإنسان وأصحاب الغناء ولا يعرفها القراء. القراء لا يعرفون هذه المقامات ولو قيل إن القراء يعملون بهذه المقامات نقول نعم ولكنهم لا يسمونها بهذه الأسماء على أن مقام القرآن فيه خصوصية فإذا سميناهم مقاما أي طريقة للتغني هي معنى المقام طريقة التغني فإن للمقام للقرآن قدسية ومصطلحات القرآن الناس الشديد لهم مصطلحات أخرى. لاحظوا أنهم لم يشوشوا على القرآن أن يدعى أن فيه شجعا، لأن الشجع يوجد في كلام الناس ولا يوجد في القرآن الكريم. فسموا رأس الآية فاصلة قرآنية، الفاصلة والفواصل هي رأس الآية، تثبت منها فاصلة توقيفية وفاصلة اجتهادية. التوقيفية هي التي تعرف من خلال أن كل فاصلة تشبه أختها، قال ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. تلاحظ الفاصلة متحدة، وهكذا أينما ذهبت القرآن سور مرفوع، وهكذا كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا هو الفاصل القرآن، فتعرف الفاصلة بثبوتها أنها توقيفية وهي علامتها. إذا لم تكن الفاصلة تشبه الفاصلة أختها يجتهد فيها، ولا فاصلة إلا بدليل. إذا بدليل، وحكيت لكم قصة الغريب أو القرن الأندلسي في القرن السابع الهجري لما صلى خلفه حاكم الأندلس وقرأ قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسلك بيد بقبلها إلى قوله عز وجل كذلك يضرب الله الأمثال، ووقف عند قوله الأمثال ثم استأنف للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم لما وصل إليها وقف كذلك يضرب الله الأمثال واستأنف أكمل صلاة التراويح فأوقفه الحاكم وقال لم أكن أعلم أنها فاصلة حتى وقفت عليها، فبوقوفه عليها أعلم من خطأ أنها فاصلة القرآن وهي غير ظاهرة لجواز أن تقرأ كذلك يضرب الله لم كان للذين استجابوا لربهم الحسنى. ونصف في المصاحف القديمة ليس فيها أرقام الآيات، ليست مرقمة، فالكتابة مع بعضها لا فاصلة ولا ظاهرة، الترجمة غير موجودة، الركب غير موجود طبعا، الفواصل غير موجودة، والكتابة ملتصقة ببعضها، هذا المصحف القديمة. فكيف تعرف الفاصلة القرآنية؟ إما بتوقيف وإما باجتهاد مع دليل. فلما أكمل صلاته أوقفه وقال شاكرا له أنه علمه أن الأمثال عندها فاصلة قرآنية وأجزم له العطاء. فقل بعز يا صاحب القرآن كلام، قل بعز يا صاحب القرآن كما كلام، فإن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع أقواما ويضع أقواما ويضع آخرين، قل بعز كلام. فشوف هذا بقرآنه وفقهه ومعرفته بالوقوف أجزم الحاكم له العطاء أكرمه ولم يترك ولم يستجدي ولم يتشاور. أقول على نمط هؤلاء الأسلاف تمام تمام، أقول عزيزا يا صاحب القرآن فإن الله يرفعك بالقرآن. هذه كلها أطباق الطبقات الصوتية ومقالات وأشياء جاءت من بلاد العجم، وانظروا إليها أكثرها من بلاد العجم، الرسم السيكة أنها وين الصبع أو العجم البياض الكلاب شو الكلب هذا الكلب عدول كلهم البشر هذا الكلب يعرف الأكلاب في تركيا وفي العراق هؤلاء الأكلاب كل عادة الكلب من العدل والكلب هذه صارت أشياء فالمحاكاة المغنية في المقابل هو الشيء ونقول هذا الأمر إلى القرآن لكن القرآن يتميزون أن لا يتشبهوا بهذه المقامات من جهة التسمية ومن جهة الأداء فلو كان أداؤهم للقرآن على غرار المغني لبطر هذا الأداء ولو كانوا متشبهين بالعشق والدين ولما صحت منه القراءة لكن مقام القرآن خاشع له خصوصية القرآن ولذلك القرآن الذين يقرؤون بخشوع لا يحقون المغنين انظر اليهم لا يحقون المغنين فقراءتهم بخشوع وخضوع وتبني ومن الجبر قد يخطر احدهم في حركه يجيبها او ينقصها او في قاعده يمسك فيها رعايه للقفله لا رعايه للقاعده التشويهيه فتجده يكتب احيانا قد يكون ويدعى له العصمه لكن منهم قراء كبار ومنهم قراء متميزون اصحاب اتقان للقراءه واسواق ومقامات صحيحه يقرؤون من القران فاذا هو يفكر في هذه الاشياء وكلها بسبب ان الرجل لما جعل الله ولده حافظا لكتاب الله جعله يصلي بالناس في ليله القدر ولكن هذا لا ينبغي كما كان يقدر اليوم في كونه يرفعه الى المنبر ويجعله يتغنى بتلك الاغاني وبتلك الاناشيد مع المقامات ويسنده الشموع عن يمينه وعن شماله ثم قال والرهوي او الرهوي والحجازي ولا شك ذلك هذا هو الذي يسمى المقامات فهو كالقالب ويعتقد ولي وانواع من القبائل والاداب القاصره والمتعديه يعود على مولديه ومخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع حيث اهلك الفضل بن عباس رضي الله عنهما وراه وكان جميلا وجعل يصرف وجهه اليمين والشمال من ان لا يفتتن الناس به او يفتتن هو بهم هذا الفضل بن عباس كان جميلا كان جميلا وهو الذي رأى الخطعمية وكانت الخطعمية جميلة صبيحة فكان ينظر إليها في الحج والنبي يصرف وجهه فكان ينظر إليها والنبي يصرف وجهه شوف أيضا الوجه لو كان أحدنا اليوم ورأى رجلا سهى بامرأة جميلة سبحان الله ويسوف ألستم تقولون إذا البشر بشر صحيح له الضوابط يجب ان يكون ملكا لكن قد يسمو وقد يندهر وقد تنقطع برامله كما لو انقطع برامل سياره قد ينقطع برامله فاذا انقطع للبرامل فقط لكن التوجيه النبوي هو انه شرف ثم قال شاب وشابة خفت عليهما الشيطان فرب النبي بهذه الطريقة وجب أن يصرف وجه الناظر وأن يعينه على تقوى الله فالنبي يعين العباس على تقوى الله هو صحابي جليل فما يعاب الرجل بالنظرة أو يعاب الرجل باستحسان امرأته أو يعاب الرجل كذا إلا إذا كان فاسقا يتتعبع المحاسن يكسر النظر يحفظ لا يكس بصره حتى لو وقع وكف بصره فما كان مفروض وقد قال عليه الصلاه والسلام يا علي لا تتبع نظره النظره فانما لك الاولى وشفتك الاخره الاولى يسميها الفقهاء نظره فجاءه نظره كم رات امراه رجلا اعجبها نظره فجاءه ثم استغفرت وربما خفت رافعة وأنابت فغفر الله لها ذلك فغفر الله لها ذلك والذين إذا يناقش الناس ويقلب الناس وأن لا يتركهم يبرحون في المعاصي، وبين هذين يكمن الرسل. فلا تقتل رجلا غاية ما حصل منه أنه وقع في معصية، وامرأة تتصل وتقول أنا وقعت في كذا وكذا، وبنتي أنت وقعتي، نعم بتبكي تقتل نفسها بالبكاء. البكاء في ندم وتوبتك إن شاء الله يبدو أنها صادقة. ولا تقتلي أنفسك وتقتل نفسك، لا تقتلي نفسك، توبي واستغفري وجنبي شعورك، لا تقتلي أنفسك ونفسك هكذا. ولأجل معصية تريد أن تقتل نفسك، ولا أننا نستهين بالمعصية ونستهين ونترك الناس ويمرحون في المعاصي، لا. يجب الاعتدال واستعمال النصوص الشريعة كاملة، فمن الاعتدال استعمال النصوص جميعا، هذا من الاعتدال. ومن الكفر وعدم الاعتدال أن الإنسان يستعمل شيئا دون شيء وقاعدة دون قاعدة، فيأتي ويقتل القلوب هما وهما وتخويفا ولا يبشرها ولا يبهر لها سعة رحمة الله وهكذا. فواجب أن تعتذر أيها المعتدي إن زعمت الاعتدال بين أن تبشر وبين أن تنصر وبين أن تقتل القلوب. أما ربنا قالها في كتابه، قال فلعلك رافع نفسك على آثارهم إن كنت تؤمن بهذا الحديث أسدا، فلعلك رافع نفسك قاتلها هبا وغما إذا غموت قومك. لا أريد أن تقتل نفسك لأجل أن قومك لا تؤمنون. فإذا يجب تذكر النصوص كلها لأجل استخراج منهج الوسط والاعتدال حقا وليس زعما وادعاء. فكلمة الوسطية صارت اليوم عند كتاب كل أحد، من أراد الحرام قال نحن أمة متوسطة، من أراد الجهاد الكروهات قال نحن أمة متوسطة، من أراد التساهل في المعاصي والمرح في المعاصي قال أنتم متشددون، وهكذا يخلطون المعاني لأجل الوصول إلى ما لا يحمد من الفعال. قال في فصل آخر: وربما أن تكون الموعظة في كل وقت وحين على حسب حاجة الناس، على حسب حاجة الناس. ومن ذلك أن يذكر الأخلاق والتعاون والتراحم والتكافؤ والتبادل والتضارب، ويخص من خطبه خطبا لبيان فضائل الأجنة والأمكنة والأشخاص والبلاد والأشقاع. فموضوع الفضائل موضوع كبير من خطبة الجمعة، فضائل الناس، فضائل البلاد، فضائل الساعات، فضائل الأيام، فضائل الشهور، فضائل الظهور، والفضائل كثيرة. وتشرح كتبة الفضائل صحيحة، وقد ألف العلماء في الفضائل كابن رجب وأبي الخطاب بن دجلة الفردي له كتاب في الفضائل، فهذا في فضل شعبان بن دجلة، وهذا كثير العجب في فضل رجب بن حجر العسقلاني، وهكذا في فضائل رمضان، وهكذا في فضائل القرآن للمقدسي، وهكذا في فضائل أهل اليمن وفضائل أهل الشام للربعي، فضائل الجهاد والبلاد والأشقاع. موضوع الفضائل، والفضائل منها تكونت بدع عظيمة سريعة من جهة الفضائل، ووجب إحكام هذه الفضائل والشهادة لمن شهد الله له بالفضل، وأن هذا الفضائل لا يقبل الاستئناف فهو توقيفي. فإن فضل الله ساعة في الجمعة فإنه لم يفضل ساعة في سائر الأيام، وفضل ساعة في عرفة لم يفضلها في سائر شهور السنة، وفضل العشرة والأيام المعدودات والأيام المعدودات، وكل ذلك فضائل الأيام. فإذا يناسب الخطيب أن ينذر في الأيام، العشر من ذي الحجة، العشر من محرم، الذي لم يغلب مرسل صبر ومعلومة وليس فيقول للناس باطلا على رؤوس الأشعار. وعلم الناس كيف أن أحاديثك في الصحيحين وأجلتك أنها صحيحة. علم الناس ذلك. الحديث المرسل فيه إذا اقتنعت بأنه صحيح قل مرسل فيه وصححه الله الأئمة فيهم فلان وفلان وفلان حتى لا يفتش عليك لأن الحديث ضعيف وتحتاج به لمدة الجمعة. قل دائما ضابطا لشؤوني. والخطبة تقيمها على أدلة صحيحة والكلام الصدق والفهم الصحيح. هكذا يجب أن يكون. إذا تبرير الأيام والحث على الصلاة والصيام والحج والزكاة والتذكير بأيام الله هكذا فعل الراشدون. فهذا هو السنة وما عداه هو البدعة. وليحذر كل الحذر من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ها هو القلب من الأحاديث الموضوعة والضعيفة. ها هو القلب لقصد التغيير خصوصا في البدع والتغيير وذكر الأمور المشتبهة لقصد ترك الاختلاف والتشبيه. لقصد ترك الاختلاف يعني المشتبهة التي فيها خلاف وفيها شبه من الحلال والحرام ففيها شبه من الحلال من جهة وشبه من الحرام من جهة ومن ثم سميت المشتبهات أو المتشابهات. فقال لا تذكرها أو لا تذكرها لأجل أن تزعم أنك ستترك الاختلاف. والتشبيه ما هو التشبيه؟ شبه التشبيه شبه كل ما شبه معني كل أي شيء شبه حريق شبه يعجب ربنا لشاب ليشته قدوة شاب شاب نشأ في عبادة الله من الشبع الذين يقولون هو شاب. قال مالك بن الوليد جئنا الى النبي عليه الصلاه والسلام ونحن شببا متقاربون. شببا جمع كثير. شببا جمع شاب كما تقول فخكه وفشاق وفجره وفشاق وكثره وكفار. ذلك هم الكثره والفجره جمع كثير. شببا شاب عرفتم الشاب ما هو؟ ها؟ شاب عرفتم الله التشبيه هنا ما معناها؟ إذا خفي عليك الشيء كلمة خفيت عليك في السياق وهي متعلقة بالأمور المشتبهة التي فيها اشتباه ليست حراما محضا ولا حلالا محضا. كالمتوجه أو المتولد من حلال وحرام وكزكاة الوثائق كلها تتشرف كلها. زكاة الوثائق اجتمعت مع زكاة التجارة. هذه شو هذه؟ هذا أمر مشتبه وزكاة مشتبهة. هل يؤكل لحمها المرء؟ وما أميرا من هذه الكلمة عند الكلمة المتشابهة؟ صحيح من ترك الاختلاف والتشبيه. التشبيه والتشويش. صحيح يعني صحيح. التشبيه والتشعيب والتشويش والتشويش المتقاربات. التشبيه حب ان يكون في شبابه. يترك التشبيه على ذكر محاسن النساء. على ذكر محاسن النساء. فمن شبب فسقه المحدثون. المحدثون من ناس بالوسط. فالراس الفضيلة أهل الحديث. والله من خلال ما تعلمنا ودرسنا وقرأنا ما وجد أحرص منهم على الأحكام وعلى العمل بالإسلام أكثر من غيره مع ما قالوا التصوير وأجله يفسقون الرجل قالوا أشبهان يذكر الخمر وذكر الخمر وذكرها فسق وذكر النساء والتصوير بهن والتغزل وذكر المكاتب والمحاسن يعد أيضا فسقا ويطلق هذا على ذكر محاسن النساء ويطلق التشبيه بمعنى محبة التشبه ومحبة الشباب ومحبة صغر السن ومحبة البطولة والينعان والعنفوان. فهذا الرجل يترك الأمور المشتبهة رجاء أمرين: أول الابتداء لكي يقابل فلانا لا يميل إلى ينشر أو لا يميل إلى قضايا الابتداء من أجل أن يكون هو فلان. قال رحمه الله في فصل آخر: وينبغي أن يحافظ على الإتيان بأركان الخطبة. ما هي أركان الخطبة؟ أولا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله ركن في الخطبة، والصلاة على رسول الله ركن في الخطبة، ولفظ الحمد والصلاة متعلقين، لأنه لم تنقل خطبة عن النبي عليه الصلاة والسلام برفض الحمد. متعين أي فرق واجب لا محيل عنه ولا مناص، أن تحمد الله وتصلي على نبيه في خطبته. ولذلك المسلمون يقولون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأنت على أركان الخطبة، وكل أمر ديدان لا بد فيه من البسملة ولا بد فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيما أمر زلت فيه بسملة فهو أقطع تمحق البركة. والحديث ضعيف في أصله، ورد من طرق متعددة، تظاهرت وتظاهرت وتقوت واعتمده العلماء في شبهه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن خطبة الجمعة تبدأ بالحمد وليس بالبسملة. واحد: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأنت تصلي على أي هيئة من الصلاة، وأبواب الصلاة واسعة، أبواب الصلاة واسعة، وقلنا الصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما الشيء الثاني التشهد فالصلاة، ثالث فريضة الصلاة، ثالث فريضة فاختلفوا فيها. بعضهم يقولون وبعضهم لا يقولون، وأكثرنا لا يقولونها، ويقولها العلماء من بعدهم إلى طوائف من أهل العلم من الفقهاء ومن أهل الحديث، كلهم كانوا يقولون والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الصيام تقارب الصلاة فيها هذا الخيار، وليست طيبة، وليست مما يقيم الناس عليه الجدل، فأمرها ولله الحمد واسع. فكيف ما دار الأمر فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم بلا فخر، كما نطق عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تشق عنه الأرض، وأنا حامل لواء الحمد. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين بغير نزاع. فإن كنت أنت ليس مبتدعا وليس مخالفا للسنة، بعض إخواننا لما نسلم النبي عليه الصلاة والسلام يحسبونها قضية مخيبة. وأنا وجدت في السيادة مآرب كثيرة، مآرب كثيرة، منها أن السيادة لهذا النبي ثاني السماء تستشعر فيها أنك تؤدي حقه وتقدم الأمة بسيادته على العالمين، ومنها أنك تحس بالتعظيم لهذا النبي الكريم، ومنها تنفي عن كلام المتكلم أنه قصر بحق النبي الكريم. وجماعة يترصدون يقولون هذا لا يسيد. وأنا كتبت خطبة في القديم للدار البيضاء قبل أكثر من 20 سنة، ولما أكملته قربة ولما زلت ولست بخطيب وإنما أنا في ذات الوقت حر بليغ. فجاء الناس وقالوا الخطيب غير موجود، وقالوا تخطب لنا الجمعة، قلت تخطب لنا الجمعة، خطبنا الجمعة وأتممنا. ولما خرجنا من المسجد جاءني بعض الأخيار ممن يشتغل بالعلم وله فضل وله حكم، رجل معروف، فقال يا فلان إن صلى معنا رجل من علماء مراكش، من علماء مراكش مصر، كل مشهور صلى أهل مراكش، مراكش من المسلم، ما تعرف، ما تعرف، وهذه القضية العنعنة والأنعنة وحتى وإلى ولا بد ولما وكيف توجد في الكون دون كون. فقال هذا العالم المراكشي يقول ان هذا الخطيب حنبلي، وله شفت في حياتي مراتين بالحنبلي، هذه واحده والثانيه حكيت وهي لكم من قبل تذكرون. فقال حنبلي، قلت ولم حنبلي؟ قلت كلمه حنبلي يعني احمد بن حنبلي، ما لي قد اقول على رضا الله احمد، ويريدني احشر مع احمد، ويريدني ارزق عند احمد، وارزق سنه احمد، وارزق عباده احمد، وامامه احمد، بل احمد شيء كثير. لا قال حنبلي هذه مشكله النبالي. لما يقول كم مذهب اخر المالكيه كيف لا يقول؟ الله يجب ألا تتضايق عند ذكر مذهب من مذاهب المسلمين، كلها مذاهب صحيحة. فأنا مالكي ملوك الحنابلة عندنا في المدينة أو في مكة أو في الحجاز، ملوك الشافعية ملوك الحنابلة في العراق ملوك الحنابلة في إيران وفي تركيا، وكلها مذاهب الحق. كلهم أئمة فقهاء علماء كبار، رزق الله الأمة اتباعهم فكانوا على مذاهب السنة. ليس ذكر إمام وإن لم أكن على مذهبه، ليس ذكر إمام لست على مذهبه مما يضايقني بل يفرحني. ومن قد قال الشافعي وقال أحمد وقال أبو حنيفة وقال مالك بن أنس، وتعلم أنك أمام إمام كبير. فقلت لما يقول الحنبلي هذا الخطيب؟ قال لم يقل سيادة للنبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن في خطبة ألفاظ فيها السيادة وألفاظ ليست فيها السيادة، فما اختار الرجل الألفاظ التي ليست فيها السيادة. والثانية قد عرفتموها حكيت ولدك لما اتفقت برجل من أهل العلم ربيع رشيدي عادلا وصاحبته في بعض السفريات الطويلة، مشيت أنا وهو إلى سفر بعيد 9 ساعات من مسافر من الغرب، هذا الرجل يجلسي وأنا ممكن أنظر بقرابة 80 سنة، فقال لي ها؟ سوري أنا مش منك ليش أنت بس لم يكتب سفر لا شيء مجازة بكرة، وأنت بيت أبيض لا شيء مجازة بكرة هذه يمسك الحبة الجنة مش أكثر كيف يكون إيش الله ما دول والله لما ما بجلت ولا أتسرق يعني بلا يقول الله ما أبدا أخذت لها المحي طيب وانا اللي بركت الرجل الطيب أنه يسي هذه المطاقة هذه المنزلة ويلتقيه في شيء النجارة المطاقة حديثة الذكاء مثل فتحول الأمر إلى كلام وضحي كلنا الرجل الذي يكون في سنة هذا رصيب والكرام والعلم هذا مجنون منه كلنا قضية قضية الذين لا يبنون إنما يهدمون والذين يشككون ولا يرفعون والذين لا يذكرون حسنة إنما هي السيئات وكأن الحسنات لا توجد إنما هي السيئات والمقحمات وكل نقيصة مع إرادة على التنفيذ أتمنى لله أيضا صاحبنا العلاء بن عطاء رحمه الله يقول في أكثر الخطبة ذاك الركناني وقد عرفت الركناني وأما رد الصلاة على النبي فيقول بكل رد وقد علمهم رب الصلاة كما علمهم التشهد صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن العبادة توحيدية وعلى أن النبي علمهم التشهد وعلمهم الصلاة فقال قولوا تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد ثم قالوا له كيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه صيغة صيغة ما يسمى الصلاة الإبراهيمية الصحيحة متعددة في ألفاظ صحيحة بأي معاني أصح وبعضها في الصحيحين وخارج الصحيحين وكثير منها صحيح بأي صلاة إبراهيمية إبراهيمية صليتها فقد أصبت أما التشهد فعلمتم أنه أيضا صيغة وأفضلها صيغة ابن عباس وابن مسعود وصيغة ابن مسعود مقدمة عن صيغة ابن عباس التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي قال ابن مسعود فلما مات النبي قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشهد ابن مسعود وأشهد أن محمدا رسول الله تشهد ابن عباس وتشهد ابن عباس صحيح وابن مسعود مسعود أصح وتشهد ابن مسعود فيه جمع بين العبودية والإشارة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقدم العلماء تشهد لمسعود وتشهد ابن عباس صحيح أيضا والصلاة على النبي علمهم إياه كما علمهم التشهد وذكر الله ما جلس قوما مجلس وذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي إذا كان عليهم حسرة في بعض الروايات إذا كان عليهم كرة أي حسرة ونقصا ومغبة وغبنا غبنوا في أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسهم هذه أحاديث جاءت من طرق متعددة وهي أحاديث صحيحة قال هو عام في كل مجلس من مجالس الخطبة وغيرها أي أنك في مجلسك تصلوا على النبي وفي خطبتك لأن الحديث يقول ما جلس قوم في مجلس ثم لم يصلوا على رسول الله إلا كان عليهم حسرة أو كانت كرة عليهم فإذا في كل الأحوال يصلي المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأيما صلاة فهي صلاة على النبي علمنا شيخنا الشيخ عبد الفتاح العشماوي عليه رحمة الله في المعهد الثانوي عند مادة التفسير عند تفسير سورة الأحزاب قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال نأخذ صيغة للصلاة على النبي من القرآن قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي وسلم تسليما اللهم صل على النبي وسلم تسليما اللهم صل على النبي وسلم نحصده على فكرة وراء سيبة من الديزان مستخيرة الوزن من تبس مكتعب من الضارتين ربعة من الديزان وكان إذا غاب دماغه في الموعبة وعد الناس في المسجد النبوي بعد صلاة العشاء فيسلم وإلا هو يأتي في وسط المسجد النبوي وينطلق عظة وتذكيرا وإنكارا لما يقول من الناس في حسهم وفي عمرتهم وفي زيارتهم للمدينة رحمة الله عليهم صيغة مقتبسة من الآية الكريمة. Thank you. الباقي المدحوات رافع المرفوعات الصوت المتصدية على حديث ذكرى رسولك محمد اللهم تدوس في التكوات الصحيحة هي التي ورد في كتب الحديث وما كان هو الصحيح فما من شغله يريد الصحيح وفي الصحيح بني عن الضعيف والباب في الدعاء باب تقيد وباب توقيف ووجب ان لا تجوز التوقيف ويشكر بعضهم على هذه الباطنه تركت لما اغلق ما وليس الناس في نصوص في المغرب وفي مصر وفي مصر ايضا يوجد كثير منهم يكتبها على رؤوس المناطق في كتب الجمعه وتركت لما اغلق لكن قد يكون بعض اهلهم لا يقصد انها تحضر القران في الثواب او ما شابه ذلك قد لا يكون هذا العلم بغيرهم ولا يعتقده كان العلم اجل من هذا كثير لا يمكن ان يعتقد هذا الشيء لكن من كان تكذيبا فقد تشابه ومن كان بنيه فتكون له رؤيته ومن زعم فيها شيئا فليبدو لنا زعمه بما يشكر وإما يدوم التصور يتعبه هذا هو الدم هذا هو الشدة بعد الصفر على التعب الشرور العمل الحديث الضعيف رأيتم اليوم كيف يعود على الأستاذ والأستاذ مسكين بحى صوته واتبعت حجرته الله أعلم به رامي متكئ رامي متعب رامي مقيد رامي حافظ ماذا عندك؟ فلو نشر السنة الخطيب والتكليف رحمة الله عليه إذا أكبر الخطبة يقول كلمات فيعلم أنها انتهى فهم يشتكون ويدعوا مثل ما تركها فأنا حضرت معه بعض الخطاب أما الخطيب دائما لي أن يلزم الخطيبة كل ما يحمل طبيبة والخطيبة هي مفتوحة ويصلي على النبي في أول الخطبة أو في وسطها أو في آخرها وقد قال بعض العلماء أن المسلم خطب الجمعة فصلى به ثم رجع الى المنبر بعد الصلاه وقال ان الشيطان كادنا في يومنا هذا وسوف نرهمه الشيطان بان نصلي على النبي فصلى على النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر هذا اورد ابن مسعود باسلامه رحمه الله عن بعض الخطباء من اهل الاندلس وقد عرفت في الماضي من اهل الاندلس ومن حكم الاندلسي القرطبي بس منذر بالله منذر أبي علي الغالي أبو علي الغالي أبي الكبير التشجد ركبه ولم تكمله الإسلام عندما أراد أن يكتب على الوقت فوتب الوقت فوتب هكذا مدير بن سعيد وتب إذا خشع زبار الأرض رحم زبار الشمال وحدة تصير وحدات وحدة اثنين أربعة ثمانية ثلاثة معلومة تأكد للمبادئين لديك مسألة التحارة أيضا ولكن إذا بدأته بالشمال أعد مرسل إذا بدأته بالشمال نقص شيء من الشمال يريد ومهما كان انضمام المعلومات الى بعضها حتى بالتبادل يعطي النتيجه يتكرر ويذكر ما يكون في الخطبه قال ومشيئه التقوى والطاعه قال لا بد من الاتيان بهذه الثلاثه الخطبتين جميعا الوصيه التقوى والطاعه وليس عيون رب التقوى على الاصح بل يكفي معناها اذا اللفظ الاول في الرب ما هو الحمد لله الصلاه على النبي ثم الاتيان بفضل التقوى وهذه الثلاثه لا بد من الاتيان بها في الخطبتين جميعا ويجب قراءه شيء من القران ويذكر في احداهما لا بعينها على اصح الاوجه يجب قراءة القرآن في الخطبة وصلاة الأولى في الثانية على الأصح قال لدي عنيمة لو قرأت القرآن في الخطبة الأولى جاز وفي الخطبة الثانية جاز ويجب أن تكون القراءة مناسبة لمعنى الموضع الموعظة والدعاء للمؤمنين والرقم رقم ولم تكن عليه اسم الدعاء قال الله تعالى إخبارا عن المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الدعاء للنبي بالصلاة عليه واجب والدعاء للمؤمنين على العموم واجب والدعاء لبعضهم على الخصوص خصوصا إذا كانوا أخيار صادقين عاملين جائز لهم مستحب وإن كانوا شاكرين مخالفين استحب لهم أن يدعى لهم بالصلاة والتوفيق والتسليم والاتصال في هذا الموطن وفي كل موطن يوجد استجابة للدعاء به وقد قال بعض السلف لو أعلم أنني دعوة مستجابة لجعلتها لولاة أمور المسلمين وهذه سبقنا بكلام بها قبل فترة فتأمل أيها المنكر على من يدعو لأولياء الأمور كيف لا يجوز له أن يدعو وهذا من آداب الخطبة ثم حضر بأن تغرى خطباء السنة والسياسة فإذا يضيق السياسة ولا ترى جانب المرغوب على جانب الرب وقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين وما ترك أمل ولده كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال فصل ما ينبغي أن يكتب قائمة الخطبتين وقد كان قادرا على القيادة الشرع رجس بينهما قبل قراءة سورة الإخلاص والقيام والجلوس بينهما واجبان رمزاً للخطبتين والأصل القيام في الخطبة وليس الجلوس وبينهما قدر ما يذكر سورة الإخلاص لو شرع الدعاء بين الخطبتين نص على ذلك الشاطبي قلناها مرارا وأن الدعاء بين الخطبتين لا يشرع وليس من السنة والصلاة بين الخطبتين لا تشرع أبدا والصلاة القربية صلاة الجمعة لا تشرع كبعض الناس يمكن الخطيب من الخطبة وعند إقامة الصلاة يقول فليصلي ركعتين يا إما يصلي الفجر الفريضة وكان أشبه به أن يصليه قبل ذلك فيصليه في ذاك الوقت ولا شك أن هذا الإنسان أمر عجيب لم يجد نقصة في ذاك الوقت يصلي به الفجر وكان الأشبه به أن يصليه قبل الذهاب والعمل وهو متجه إلى الإدارة يصلي ركعتين الفجر التي هي الفريضة قبل ذهابه إلى العمل أما ذهابه إلى العمل الساعة الثمانية والفجر كانت الساعة السادسة هذا يجد خمس دقائق يصلي فيها الفجر يتركه حتى يصليه قبل إقامة الصلاة أو صلاة الجمعة هذا لا يشرع أبدا لا هذا ولا ذاك أبدا الصلاة مع الأذان لماذا يصلي مع أذان الجمعة؟ رئيس المسجد يعني؟ هذا لم يكتب الشاهد مرارا لأن التحقيق في صلاة راتبة الجمعة أنها راتبة للجمعة قبلية ولها راتبة ذهبية إما ركعتان أو أربع ركعات وكلا المواد من الحديث قبل الجمعة لا توجد راتبة قبلية للجمعة رغم في الناس وصلاتهم ركعتين ويسميها المذيع ركعتين السنة قام الناس بالأفضل وركعت السنة سوى المذيعين في بعض القنوات في مكانت يقولون ركعت السنة وقد يثبت أنه عجب السنة قبل الجمعة ركعتين وتقدم في كلام المؤلف وسيأتي في كلام المؤلف أيضا أنه لو قصر ركعتين قبل الجمعة راتبة مطلقة نجاز ولو قصر راتبة قبل الجمعة لما كانت له السنة ما يجوز فالناس لم يطلق قبل الجمعة مفتوحة وراتبة قبل الجمعة لا توجد وتقل بين نافلة منصرة وغير نافلة راتبة ركعتين. الصحابة كانوا الركعة الأولى يصلون ركعتين ركعتين ركعتين حتى وصلوا إلى الخطيب. حتى وصلوا إلى الإمام. ركعتين ركعتين حتى وصلوا إلى الإمام. هذه سنة الجمعة وفعل الصلاة عاقبة لها. لا يعتقدون أن هناك راتبة قبل الجمعة كما أن هناك راتبة قبل الظهر. تلك الراتبة التي قبل الظهر لا توجد يوم الجمعة. وفي بعض المؤلفات لبعض أصحابي المذاهب أنه يصلي ركعتين قبل الجمعة والأدلة كلها ضعيفة. لم يصح منها شيء وقد نبه العقار على ذلك. وهذا فرق الفقهاء المحدثين والفقهاء الذين لا يحدثون. الفقيه المحدث يكون فقيها ويكون في جانب الحديث المحدث يعرف الاحاديث الصحيحه وغيره. والفقيه من غير الحديث مستفيد بالضعيف. وهنا سبب من اسباب وجود الاحاديث الضعيفه في استدلالات بعض الفقهاء. أيضا لا سنة قبلية للجمعة وتجوز الراتبة المطلقة قبل الجمعة. والصحابة فعلوا ما سمعتم وهي السنة المشروعة عنهم. إذا صليت الجمعة ظهرا أو إذا صليت الظهر ظهر الأصل ولم تقبل الجمعة فهنا يبقى لك حكم الظهر بعد الصلاة. إذا صليت راتبة الظهر فإن نفسي صليت ماذا؟ صليت الظهر. الظهر لا راتبة فتصلي راتبة. أما لو سألت نفسي صليت ماذا؟ صليت الجمعة. فالجمعة لا راتبة قبلها. وإذا يجب أن تكون الراتبة في الظهر لا في الجمعة. راتبة الجمعة بعدية ركعتان أو أربع ركعات. راتبة لها أي قبلها ولا عند الأذان وتوجب أن يراتب. فإذا دخل المؤذن ودخل الإمام انقطعت الصلاة وجب أن يستمع الناس إلى خطبته. إذا دخل الإمام الخطيب توقف الناس عن النافلة. حتى الصحابة لما يصلون ركعتين وركعتين إذا دخل النبي عليه توقفوا عن الصلاة. أيوه تفضل. ما قول من قراءة الصلاة في الكتاب؟ الكتاب صححها شيخنا الألباني في القديم عليه الرحمة والرضوان والبركات والنفحات والله مسكين وتعزيز بركة الألباني. بركة الألباني الله مسكين وتعزيز والله أعلم بما في نفسه وبما في منهجه من سبب الاتباع ومن إسباب الكون النصف ثم فهي مرتج من طرق. وشرحنا هذه الطرق في مسجد الامام مالك للسبوره حقا يوجد فيه. والامر دائر على ان مخرج حديث سوره التعليم الجمعه مخرجه الصحيح والتابعي الاول والتابعي الثاني والتابعي الثالث كلهم تابعيون ثقات. مخرج الحديث ثقات. وما قبل مخرج الحديث توجد روايات توصلنا الى هؤلاء التابعين الثقات توجد اسانيد صحيحه ليس فيها ذكر الجمعه. اقول الشباب نعم ليس فيها ذكر الجمعه. مخرج الحديث هو التابعي. التابعي هو مخرج الحديث. أين خرج الحديث؟ خرج من طريق الحديث من سلمة هذا التنسيب والإجبالي محمد المخرج عن ابن مسعود شكيت بن سلمة تابعي أبو واتي شكيت بن سلمة هو تابعي من أصحاب ابن مسعود تصف الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا جاءك الحديث من طريق شريك بسلمة فمخرجه هو التابعي ويسمى هذا الحديث مخرجه صوفيا الحديث مخرجه صوفي لابن سلمة الكوفي فورد حبة الحديث من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فكان الحديث مخرجه بدليا لأن سعيد بن المسيب المقصود بدلي يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يماني سكن المدينة فمخرجه بدلي. وهكذا لو وجدت الحاكم عباس يقول عنه فيكون مكيا أو أصحاب أنس بن مالك يروي عن عباد المناني الثالث المناني هو مخرج الحديث ويقول الحديث فطريا رواه أهل البصرة أنس بن مالك هذا حديث بصري مخرجه بصري. فقراءة سورة الكهف وردت من طريق مخرجها صحيح والأسانيد التي توصلنا إلى هذا المخرج متعددة. الأسانيد صحيحة الموصلة إلى المخرج التي ذكرت قراءة سورة الكهف في الجمعة فيها ضعف والموصلة إلى هذا المخرج نفس المخرج وليس فيها ذكر يوم الجمعة بل فيها اقتصار على سورة الكهف صحيحة والتي فيها ذكر الجمعة فيها ضعف في طرقها وكل من الأساليب الضعيفة والصحيحة تلتقي في مخرج صحيح. هذا الأصل عندك هذه عندك هذه نقول مثلا أسانيد صحيحة في غير الجمعة أسانيد ضعيفة بذكر الجمعة ومخرج واحد هؤلاء وكل الأسانيد تصل إلى سند واحد يسمى مخرج الحديث. هنا من نظر إلى الأسانيد التي فيها ذكر الجمعة وأراد أو تفضل أن يصح السند من أوله إلى آخره قال الحديث ضعيف بذكر الجمعة وصحيح بغير ذكر الجمعة والأمر كما تتوقع. كيف نخرج منها؟ كيف خرج من الشيخ الألباني؟ هناك من علم الألباني ما هو مكتوب ومن علم الألباني ما هو مفهوم مش مكتوب. الشيخ الألباني يقول بذكر الجمعة مجتمع من عدة طرق فصحيح تقوت عنده ومن بقي على الضعف هذا لم تصح لأننا تطلبنا سندا بذكر الجمعة وأسانيد الجمعة وإن أوصلتنا إلى المخرج مخرج الحديث إلى أنها ضعيفة. هنا شك لم يتنبه إليه الضعف وهو أن الشيخ الألباني وأمثاله من أهل الحديث يفهمون من قواعد المحدثين في العلم أن المخرج إلى السحر المخرج في السحر والروايات التي توصل إلى المخرج بعضها صحيح وبعضها ضعيف بعضها بزيادة لفظ الجمعة وبعضها بدونها، أن هذه الرواية تتعارض، إذ أن الحديث أصله واحد ومخرجه واحد، فسواء هذه اللي هي ضعيفة في ليلة الجمعة ما يشترط أن تطلب سندا صحيحا بزيادة لفظ الجمعة، وهذا الذي اعتمده الألباني. ومشاه بسهولة الألباني، وجاء من يجادل. لا القضية الثانية أن القائلين بالضعف يقولون صح عن أبي سعيد الخدري موقوفا عند البيهقي وعند غيره في شعب الإيمان وفي الثانيين، قالوا إنه صحيح عن أبي سعيد الخدري، ولو بقينا معه في كون حديث أبي سعيد الموقوف عليه أنه صحيح فإنه صحيح لا يقال بالرأي، هذه قضية أخرى لا يقال بالرأي، وذلك أن من يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين أو أعطاه الله كذا، هذه قضية شرع لا يقولها الصحابي من عنده، فرواها أبو سعيد الخدري والحديث موقوف عليه من كلامه، لكنه كلام لا يقال بمجرد العقل، فيقول له حكم الرفع، هذا الذي يسميه المحدثون حكم الرفع، الرفع له حكم الرفع، فهذا يقوي وقوى به الشيخ الألباني وصحح الحديث وقبل الحديث وعمل الناس بالحديث كما شرحوا انفسنا ومن حولنا بقراءه الحديث، لما ذهب عليه المسلمون اكثر من 60 سنه 70 سنه، لا يعتمد الشيخ في كتب الناس هو قليل بلاش من القرون فقط في هذا القرن، صحيح وقع الخلاف في تصاميم وصحح العلماء وحسنوا أقل من هذا الحديث بمراحل حسنوا وقبلوا، وهذا أحسن مما حسنه بعض أهل العلم كما يحس الذهبي ويحس من الحجر والملكي، ثم ذكر الآداب لم يكون بسكينة الموقع، ثم ذكر ما يفعله المؤذنون حال جلوسه بين الخطبتين من قيام ودعاء لدفع الخطيب والمستمعين، قال فهو بدعه نقص لها في الشريعه، لما يقوم يجلس المؤذن الى الخطيب يقوم المؤذن يخطب او يدعو للناس والحاضرين به، هذا يقع في اهل الشام كثيرا، في اهل الشام يوجد هذه الاشياء كثيره، قال ويبنى البدع بالحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب، ومما يفعله بعض الخطباء من تقصير الخطبة الثانية وغبرمتها وعدم إسماع إلى الناس بحيث لا تعد الخطبة ولا يعلم شرعيتها فهو قداوة وجمالا، والحكم الشرعي أنه خطبة مستقلة أركانها وواجباتها تسمنها، يعني يجب أن يساوي بين الخطبتين، ما يجيش الخطبة الثانية نفسها الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقول فيها ما يجب أن يفعل، لكن السنة أن تكون أقصى من الأولى ولا يتعين قراءة فيها على ما تقدم من الكلام في القراءة، ثم أخذ إلى قراءة لعلنا نذكر إن شاء الله في القراءة وفي القضية كثيرة.